سمعت تقول السائلة: من امرأة اشتريت أرضا بالتقسيط واستلمت صفتها قبل أن أكمل التقسيط، وأنا مستمرة في دفع التقسيط ولم يشترط علي البائع أن أبيعها، وإنما فكرت أن أبيعها، فقيل لي أن هذا لا يجوز لأنك تبيعين ما لا تملكين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ إذا اشترى الإنسان الأرض تم الشراء قبضها وتم الشراء لا يبيع ولو عليها أكثر من ثمنه، ما هو أن يبيع ويهلك زملك وتم قبضه لها وخلي بينه وبينه وتم البيع فلا هو يبيع ويهلك الجو الذي عليه. نعم. كما سيقول السائل: ما حكم تأجير المحل؟ لا يبيع على من اشترى عامل بالأقساط، يبيع على الناس الآخر بشرى عامل لا يبيع عليه، لأنه إذا باع عليه بأقل فهذا الأولى محرمة في ذوية، لكن يبيع على الآخر فيه يبيع على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.